أوضاعها، لكنه منع الزكاة. الفقراء يحسبون عليه أفسد ما بينه وبين الناس، فهو رجل شحيح بخيل إن لم يكن من الكافرين إذا كان جاحدا لها والعياذ بالله. قال ما في زكاة، وأنكر هذا الرجل. كذلك فإن الله تبارك وتعالى ذم الشح والبخل في كتابه العظيم. قال تعالى في سورة الحج لما تحدث عن فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأنهم أنفقوا في سبيل الله وجادوا وتركوا البخل وجعلوه وراءهم ظهرية، قال يقرون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم ماذا؟ هل كان من صفاتهم البخل وفقط؟ أبدا، وإنما أنفقوا أموالهم رئاء الناس إذا أنفقوا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس طلبا لرجوع الناس لا طلبا لمرضاة الله، ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعوذ بالله من حال هؤلاء المنافقين. أيها الإخوة، إن الله عز وجل أمركم بالإنفاق في سبيله. يقول الله عز وجل في أواخر سورة محمد أو في أواخر سورة القتال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ودائما تذكر قوله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعوذ بالله من ذلك. اللهم أنت علمنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. فإياكم الشح وإياكم البخل، وجب على أصحاب الأموال أن يؤدوا ما وهدد الله عز وجل أقواما منعوا زكاة الأموال وأفسدوا ما بينهم وبين الله وأفسدوا ما بينهم وبين الناس. فهل تنفع بهذه الأموال؟ أبدا، من تنفع بشيء منها. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالبشارة تكون في الأمور الدار. أنت إذا أردت أن تبشر إنسانا بشرته بخبر الدار أو بخبر الطيب. فلماذا بشر الله عز وجل هؤلاء الجاحدين بعذاب مقيم أليم دار لا ينقطع؟ بشرهم بذلك كما قال العلماء من باب التهكم، اي من باب الاستهزاء والسخريه بهؤلاء الاخوان. اقبل يا ولد على سماع الخطبه، اقبل يا ولد على سماع الخطبه، ولا تلبس ثياب المسجد وانت تتكلم مع صاحبك. نعم انت، اقبل، اقترب من الخطيب. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى في انتظار هذا الغريب الذي منع زكاة الأموال. يقول له هذا الشجاع يوم القيامة في يوم كان قدره 50,000 سنة: أنا كنز كان ماله. حينئذ يقول: ما أغنى عني مالي، هلك عني ضرايا. فإن الله عز وجل كم حضر هؤلاء من منع زكاة الأموال، كم حضر هؤلاء من الكفر بما آتاهم الله من فضله، كم حضر هؤلاء من الشح، كم حضر هؤلاء من الشح، كم حضر هؤلاء من الإنفاق لا لوجه الله وإنما يريدون وجه الناس. أنفق ليقال هو منفق، وبعضهم إذا أنفق من على الآخرين بإنفاقه، والذي يمر على الناس لا أجر له ولا ثواب عند الله. يقول تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الكافرين. حجر صلب أم عليه التراب. ثم أنزل الله عز وجل وابلا من السماء، أنزل مطرا شديدا. هل ترى أمرا بعد ذلك لهذا التراب؟ أبدا. فكذلك المنان إذا أنفق أبطل الله عز وجل ثواب إنفاقه يوم القيامة كما ضيع هذا التراب، فلا أثر لهذا التراب. فتركه صلى الله عز وجل لا يحب المنان الذي يمن على الناس. رجل رب أخاه أو علم أخاه أو أنفق على أي إنسان وفي لحظة غضب قال لهذا الرجل: لحظة ذاتك الخير أفضل ثوابه ولا أجر له عند الله، لأنه كان يتعامل مع المخلوقين والعياذ بالله. كذلك من الوصايا العظام أن ترى الوجه لا يقدم الطيب إذا أراد أن ينفق، وإنما يبحث عن الخبيث الطيب. نعم، هذا حال وهذا شأن مع الله، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم. بعض إذا أراد أن يتصدق بحث عن أقل الأموال، عن أقل شيء في جيبه، يظن أنه إذا تصدق بدل المال. أبدا، قال من فعل الشيطان، لأن هذه النفقة مخلوقة. إذا كنت واثقا في كلام الملك وثقتك بالله كبيرة، فهذه النفقة التي قمت بإخراجها مخلوق يغضب الله عز وجل. قال تعالى في سورة سبأ: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. فحذر الله عز وجل أقواما تحرروا الخبيث. ومن قرأ هذه القصة العجيبة كتاب الله عز وجل علم سوء العاقبة وسوء الخاتمة التي تنتظر هؤلاء الذين يبحثون عن الرديء. واتلو عليهم كان يحلم على الطيب يتعامل مع الله بإخلاص، والثاني قدم شيئا قبيحا وبيئا. الله عز وجل لا يقبل الا الطيب. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تؤمروا فيه. انت لن تاخذ شيئا رضيئا الا عن تجمعه منه مع التراخي. خلاص دعها تمر بمزاجك اذا اردت ان تاخذ شيئا خبيثا، فكيف ترضى ان تتعامل مع الملك جل جلاله بهذه الطريقه وقمت باخراج الرهين الخبيث وما تحريت الطيب؟ فان الله طيب لا يقبل الا طيبا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن الماء، فكذلك فإن الله عز وجل يغفر لك الذنوب إذا تصدقت بصدقة وأخلصت فيها لله وابتغيت وجه الله تبارك وتعالى. والصدقة تغفر الخطيئة كما يغفر الماء النار. والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. نعم. والصدقة تطفئ غضب الله. إذا أذنبت ذنبا فبادر وتصدق